بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، على سبيل الإطلاق كما ذكرنا في الدرس السابق. ثم قال في الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا معناه أن الإنسان من لوازم تحقيقه للخصلة الأولى، إذا حقق كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لازم ذلك الذي لا ينفك عنه أن يقوم ذلك العبد بحب ما يحبه الله ورسوله، وحب من يحب الله ورسوله، وبغض ما هو ضد ذلك. فكل ما كان حبيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الأعيان والأشخاص والأفراد، أو من الأقوال والأعمال والأحكام، فيجب أن يكون حبيبا مرضيا لدى العبد المسلم. وكل ما كان بغيضا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفراد والأشخاص والأحوال والأحكام ونحو ذلك والصفات ونحو ذلك، فيجب أن يكون بغيضا للعبد المؤمن. ولذلك قال العلماء: الخصال الثلاثة هذه، وإن كانت ذكرت كل خصلة منها أو خصلة منها على سبيل الاستقلال في الذكر، إلا أنها في حكم الوحدة من حيث التطبيق، بمعنى لا يمكن أن تقع إحدى تلك الخصال الثلاث بدون الأخرى، فبين الخصال الثلاث تلازم اضطراري، بمعنى لا تتصور أن يحقق عبد من عباد الله الخصلة الأولى دون الثانية والثالثة، أو يحقق الثانية دون الأولى والثالثة، أو يحقق الثالثة دون الأولى والثانية، وهكذا. فبينهما تلازم، أو بعبارة الأصوليين القياس فيها قياس طردي، بمعنى إذا حصلت الأولى طرد ذلك ولازمه أن تحصل الثانية، وإذا حصلت الثانية لازم ذلك وطرده أن تحصل الثالثة. لا، قلنا في بداية الكلام: إذا حقق العبد أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا فعلا أحب إليه مما سواهما، لازم ذلك الذي لا ينفك عنه أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عطفت الثانية على الأولى، هي في العطف، العطف يقتضي التغيير كأنها خصلة ثانية، لكنها من حيث التطبيق غير مستقلة بل متلازمة. هذه نقطة جد مهمة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا تمكن العبد، تمكن في قلبه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لزم من ذلك أن يحقق هذه الخصلة الثانية، فلا يبدد ولا يصرف عواطفه ومحابه كيفما اتفق أو بحسب شهواته ورغباته أو بحسب أهوائه أو كذا، أو بحسب يعني مصالحه وما يحقق له أكبر قدر من المصلحة ونحو ذلك. كل هذه تسقط من حساب المؤمن في صرف محبته وعواطفه، ولا يكون مصرفا لها إلا ما اتصل بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت عبدا شخصا، أو أحببت حكما، أو أحببت أمرا من الأمور، من الأمور العينية أو الأمور المعنوية، فيجب أن يكون ذلك سببه والباعث له أن له أوثق الصلة بحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل الكراهية والبغض. وإذا أبغضت شيئا أو شخصا أو حكما أو حالا أو وضعا، فتبغضه لأن الباعث لك على ذلك أن هذا الشخص أو ذاك الوضع مضاد لأمر الله، مخاصم بغيض لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك فقد وصلت وبلغت الدرجة السامقة العالية من الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. وبالتالي لا يكون عند المؤمن الحق مجال للعواطف والمحاب التي تبنى على اللذائذ والشهوات والرغبات، كما يصنعه أو يقع فيه اليوم أكثر الناس من حب شخص أو وضع أو حال أو أي أمر من الأمور، لأنه يحقق له لذة في نفسه أو شهوة في قلبه أو متعة لسمعه وبصره. كل هذه دليل على أن الإيمان مختزل اختزال عظيم وفاقد لأجزاء خطيرة ومهمة منه، وصاحب هذه الأحوال الذي يبدد عواطفه في غير محاب الله ورسوله حقيقة ساقط سقوطا عظيما في الإيمان، ولا يملك منه إلا نزرا يسيرا، وربما يبلغ به الحال إلى أن يقع في شرك المحبة. هذا هو الأمر الخطير، شرك في شرك اسمه شرك المحبة، في شرك اسمه شرك الخوف. إذا خفت غير الله كخوفك من الله هذا شرك الخوف، جعلت هذا الغير مساوي لله في التعظيم بحيث ترهبه وتخشاه. وإذا أحببت شخصا أو وضعا أو حالا أو حكما أو أي أمر من الأمور حبا استغلق عليك قلبك واستملك عليك تفكيرك فكأنك تذللت وأخبتت ويعني اتجهت بكليتك إلى هذا الشيء الذي هو بالتالي سيكون ندا لله وإلها في المحبة مع الله سبحانه، فتقع في شرك المحبة دون أن يعني تعلم أو تعي خطورة ما وقعت فيه. وهذا حمل عليه العلماء قوله صلى الله عليه وسلم، أو حمل عليه قبل قوله قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. جعلهم أندادا، وجعل مبرر المنادة، الند في اللغة هو النظير والكفء. فهل هناك غير الله سبحانه وتعالى نظير لله؟ هذا لو سألت أي مسلم كسؤال نظري اسأل أي مسلم حتى لو ما يصلي، قلت له: هل تعلم غير الله مثل الله سبحانه وتعالى ند لله؟ سيقول لك: لا، أعوذ بالله، ما الله ليس كمثله شيء. هذا جواب نظري، لكن الآية فسرت فقال: أندادا يحبونهم. فجملة يحبونهم إما تكون جملة تفسيرية تفسر معنى اتخاذهم أندادا، أو جملة حالية، وهذا هو الصواب، أي حالة كونهم اتخذوهم أندادا. متى اتخذوهم أندادا؟ حالة كونهم يحبونهم كحب الله جل وعلا. فإذا وقع العبد في هذه فقد اتخذ هذا المحبوب شخصا أو وضعا أو حكما أو حالا أو أي شيء، اتخذ هذا المحبوب ندا لله. وأي شرك؟ وما معنى الشرك إلا هذا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك وبيده أمرك من هذه الأشياء التي صرفت فيها المحبة. فالمحبة خطيرة جدا، وقد تصرف الإنسان إذا ما ضبطها إلى هذه الأمور الخطيرة. إذا قلنا في الدرس السابق فيما نقلنا عن شيخ الإسلام أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم، كل حركة يتحركها الإنسان سواء طلبا لشيء أو هربا من شيء تجد خلفها إرادة، هذه الإرادة التي كونتها الذي كونها هو حب الشيء أو بغضه. فحبك له يجذبك إليه ويحرك إرادتك إليه، وبغضك له عياذا بالله يكون أثر عكسي للهروب والنفور منه. وما دام المحبة أصل كل حركة فمن جعل محبته لغير الله سبحانه وتعالى تبعا لأهواء وشهوات كانت إراداته تحقق هذه المحبة، ثم كانت أعماله وفرحه وحزنه وسروره وسعادته وكربه وضحكه وبكاؤه تبعا لهذه المحبة، تبعا لهذه المحبة. فمن أحب مثلا شيئا من الصور الجميلة، أحب مثلا امرأة عياذا بالله وكذا، وتمكن ذلك من نفسه، خلاص ضاع، لا يفرحه إلا كلمة جميلة من تلك المحبوبة. وإذا مثلا خاصمته جلس يبكي وحزين وكذا، وربما يعني ينتحر بسبب هذه المصيبة. هذا وإذا قيل له تعال قاتل في سبيل الله، ما سبيل الله، إيش كلام، راح سبيل الله مظن، صح ولا لا؟ وهكذا. وإذا أحب مثلا المال يصبح المال ند، يصبح مستعذب له، مستملك جوارحه، يأخذه من حيث شاء، أي من حيث حصل عليه، ولا يرعى حرمات الله في ذلك، ولا يصرفه إلا في رغباته، وليس هناك مجال للصرف في حب الله. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد للدينار والدرهم، ومن هواه اتخذ، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ختم الله على فأنت تكون عليه وكيلا. وفي الآية الأخرى يقول وختم الله على طبع قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من أحب شيئا غير الله فقد وقع في شرك المحبة واتخذه ندا، والله يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا يجب أن يكونوا أشد حبا لله. ولذلك سيكون عاقبة هذه المحاب التي لغير الله، عاقبتها الانقطاع في الدنيا، لأن كل شيء من أمور الدنيا منقطع، والبراءة في الآخرة. ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى نفس الآية، يحبون كحب الله ولذلك أشد حبا لله، لا بعدها، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوها ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يعني وصلوا في التحاب بينهم إلى حد المخاللة والخلة، وهي أعظم درجات المحبة في الآخرة، أعداء لبعضهم، لأنه عرف أن محبة ضاعت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين لا يحبون إلا لله ولا يبغضون إلا لله. ومن هنا تعلم خطورة وعظمة هذه الشعبة الجليلة من شعب الإيمان. والنقص في الثانية هو بالضرورة نقص في الأولى. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصلة الثالثة، وهي لازمة للثانية، والثنتان لازمة للأولى، لأن الحب ضده البغض والكراهية. فإذا كنت فعلا تحب لله يجب أن تبغض أيضا في الله. فكل عدو لله من الكفر وأهل الكفر والنفاق وأهل النفاق والفجور وأهل الفجور يجب أن يكونوا جميعا وأحوالهم وأوضاعهم بغيضة إليك، بغضا عظيما يصل إلى بغضك أن تقع في النار وتحترق. يعني بغضك أن تحترق بالنار، يجب أن يكون بغضك للكفر وأهله كهذا البغض وأشد، بغض عظيم جدا. كلمة يعود هنا، يكره أن يعود، أكثر أهل اللغة طبعا منصوبة بأن الظاهرة، أكثر أهل اللغة، وهذا أصل الكلمة بحسب تركيبتها، العود يعني الرجوع في الشيء بعد تركه والخروج منه. تقول عدت إلى البيت، كنت فيه ثم خرجت ثم عدت إليه، عدت مثلا إلى الدرس، كنت فيه ثم انقطعت أو خرجت وعدت إليه. فالعود معناه الرجوع في الشيء بعد تركه والخروج منه، كما جاء في الحديث في وصف بهذا أن لا يدخل الجنة حتى يعود اللبن في الضرع، كان اللبن في الضرع ثم خرج. فالنبي يقول بعض مثلا لا يمكن يدخلون الجنة، مستحيل، كاستحالة عودة اللبن في الضرع. هذا أصل مادة عود. لكنها قد تأتي بمعنى مطلق الصيرورة التي لا تقتضي الشرط الأول، لا تقتضي أن يكون كان موجودا ثم رجع إليه، تكون مطلق الصيرورة. مثلا تقول عدت مثلا إلى, إلى, إلى, إلى كذا، عدت إلى كذا، ليس معنى أن كنت فيه وقطعته بالضرورة، تطلق كلمة عود بالمعنى الثاني بمعنى مطلق الصيرورة. وهذا يحل مشكلة كثيرة في التفسير عند الآية التي أشكلت على كثير من المفسرين في خطاب نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم في لقومه، عندما قال لما طلبوا قومه، لما قال لهم الآية في سورة الهود قد افترينا وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. انتبه، إذا أخذت يعود في خطاب شعيب على المعنى الأول يعني كنا في ملتكم ثم أنقذنا الله منها وأنتم الآن تطالبون بأن نعود إليها، هذا يثير سؤال في التفسير من أكبر الأسئلة إشكالا، وهو هل يتصور أن الأنبياء والرسل قبل أن يصطفيهم الله ويختارهم كانوا على ملة أقوامهم يعبدون معهم الأصنام والأوثان ويرتكبون ما يرتكبون من القبائح؟ إذا أخذت الآية بظاهرها على معنى العود بمعناها الأول تدل على ذلك، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قد تفهم أن شعيب كان على ملة قومه اللي هي أصحاب الأيكة، يعبدون الشجرة من دون الله ويتلاعبون بالمكاييل والموازين ويبخسون الناس أشياءهم، هذه قبائحهم. هل كان شعيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث لهم كان على حالهم ووضعهم؟ هذا يجر لك سؤال مشكل كبير جدا، لأن المقرر عند أهل السنة عموما إلا ما شذ من بعض العلماء كابن حزم وغيره أن العصمة لازم للأنبياء قبل البعثة وبعدها، العصمة من الشرك، العصمة من كبائر الذنوب، لا يتصور زنا من نبي ولو قبل البعثة، ولا شرب خمر ولا أكل ربا، والعصمة من الكذب ومخلات الشرف والمروءة كالكذب والخداع والمكر والغش والأشياء هذه، تبات ولا التي سيأتي النبي بعد سنوات حربا على هذه الأوضاع كلها، لا يمكن يقع في مثل هذه الأمور. وقرار العلماء أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور من الشرك وعبادة غير الله وكبائر الإثم والفواحش والكذب وخوارم المروءة ومسقطات العدالة، لا يمكن يقع فيها الأنبياء حتى قبل البعثة، يحفظهم الله منها حفظا. وهذا مقرر يعني في موضعه من بحث الأنبياء والرسل. فإذا فهمنا حتى نعود فيها في قصة شعيب على هذا المعنى تشكل، وذلك أشكلت بالفعل. والذي لا يرى أن كلمة عود إلا تفيد المعنى الأول تبقى لا عنده مشكلة، وقد يلتزم من الأنبياء ربما كانوا وقعوا في الشرك وصرح به بعض المفسرين كالرازي وغيره. والصواب أن قوله نعود لا يقصد أنهم كانوا فيها ورجعوا إليها، انتبهت ولا، ولكن يقصد أنهم كانوا شعيب كان أصلا على غير ملتهم وتارك لشركهم كحال الأنبياء عليهم الصلاة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ما استقسم بالأزلام قط، ولا عظم الأصنام قط، ولا ذبح على الأنصاب، ولا كان يأكل ما ذبح على النصب، ولا شرب الخمر، ولا عليه الصلاة والسلام 40 سنة ما فعل شيء من هذه الأمور، محفوظ ولا لا؟ أنه سيبعث نبي، وهذا من حكمة البعثة. إن لو فرضنا كناحية عقلية يعني أن الأنبياء كانوا على حال أقوامهم في جاهلية وسفاد وشرك وكذا، ثم جاءوهم أنبياء يريدون منهم أن يغيروا هذا الواقع كله، لوجد أعداؤهم فيهم مطعنا، أنكم كنتم تفعلون وتفعلون الآن جايين مسيين نفسكم أنبياء ورسل، سيتخذون لذلك عليهم مطعنا. لكن لما يأتيهم سليما من كل هذه الأمور يكون لدعوته وقعها وتأثيرها ونبلها وسمو هدفها بلا شك. فإذاك الآية أن نعود فيها في قصة شعيب ليس معناها كنا فيها ورجعنا إليها، ولكن يقصد مطلق السيرورة، يعني ما يكون لنا أن نترك ما الإيمان ونترك الخير ونأتي معكم نعبد الأصنام، إحنا ما عبدناها قبل، فبعد أن زادنا الله علما وهداية وتطالبون أن نعود فيها، قد افترينا على الله كذبا فعلا إن فعلنا عليكم ذلك. فهنا يعود تحتمل التفسيرين باختلاف أحوال الناس، فمن كان كافرا ثم هداه الله وأنقذه الله وشرح صدره فآمن وأسلم، هنا تكون العود في حقه بالمعنى الأول، بعد أن عرف الخير وذاق لذة الإيمان لا يمكن يعود إلى ما كان فيه، كعموم الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جاهلية يعبدون الأصنام ويستقسمون بالأزلام ويفعلون ويفعلون كما تعرفون أحوالهم، فلما آمنوا واهتدوا وشرح الله صدورهم عرفوا لذة الإيمان. وذلك مر معنا في حديث هرقل في سؤاله لما قال هل يرتد أحد من عن دينه، قال لا، لأن الإيمان إذا خاطب شجته القلوب لا يسخطه أحد. أو يكون أصلا مسلما أصليا، ولد مسلما وكلما يعني ازداد علما وازداد خيرا فلا يمكن أن يترك الخير الأصلي فيه، والذي ازداد به أيضا بالعلم والعمل يتركه ثم يعود إلى الكفر والفجور والنفاق. تكون العود على الحالة الثانية بالمعنى الثاني هو مطلق الصيرورة، والمعنى الجامع أنه لا يتم الإيمان ولا يكون إلا ببغض ضده وهو الكفر وأهل الكفر. وإذاك شرط العلماء من الأمور التي تدخل في تحقيق معنى الشهادة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله أن تنفي أضدادها، تنفي الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت التي تتخذ من دون الله جل وعلا، وأن يتوجه العبد ويقصد بحبه وتعبده الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الكلمة التي قال الله عنها وجعلها كلمة إنني براء مما تشركون الذي فطرني فإنه سلام، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة التوحيد البراءة من الكفر والشرك والطواغيت والأنداد والأرباب، والتوجه هو شيء البراءة التخلية، ثم يتجه إلى التحلية يتحلى بالتوجه والقصد إلى فاضل السماء والأرض بالعبادة والتذلل والإخلاص له في ذلك وتمام المحبة له في ذلك، والبراءة من الكفر والشرك وأهلهما، البراءة الصريحة الواضحة، وإلا لا إيمان. وذلك عدها النبي أن يعود يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما في الرواية الأخرى كما يكره أن يقذف في النار، كره عظيم وبليغ، وهذا يحقق لك أنه لا إيمان ولا يمكن أن تصل إلى الإيمان تجد حلاوته إلا أن تبغض بغضا شديدا الكفر بأنواعه والشرك بصوره وكل من تلبس بهما، ويتبع ذلك النفاق والفجور والفسوق وكل من دعا لهما وتلبس بهما، وإلا لا تفرح بإيمان ولن تذوق حلاوته. ولذلك لما تأتي الأسئلة يقول القائل أني أصلي وأصوم ولا أجد لذة الإيمان، نعم في أمور دخلت عليك قد انتبهت، ولا المحبة ما خلصت لله، ولاؤك لله ما كمل، براءك من أعداء الله ما فيه نقص وخلل، فتفقد هذه الجوانب القلبية فستجد فيها الإشكال. ليس القضية أنك صليت فرائض وأديت مثلا الصيام وحجيت كم سنة وخلاص، لا، في أمور قلبية تبات وإلا لن تجد لذة الإيمان بحق إلا إذا بالفعل تجاوزتها. وكما قلنا الثلاث الخصال هذه بينها تلازم، فهي وحدة كاملة لابد من تحققها كلها، وإذا زال بعضها زالت بقيته بلا شك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول الإمام عليه رحمة الله: باب، هنا لابد من التنوين، علامة الإيمان حب الأنصار، ترجم بلفظ الحديث لكن غير كلمة آية بكلمة علامة على جهة التفسير، لأن الآية هنا المقصود بها العلامة التي يستدل بها على الشيء، فإذا أردت أن تستدل على إيمان المؤمن فانظر موقفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا الأنصار، وإذا أردت أن تستدل على نفاقه وفجوره وكفره وسقوطه فانظر موقفه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. فحب الأنصار وحب الصحابة عموما آية علامة على الإيمان وصدقه، وبغض الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الأنصار آية وعلامة على استبطان النفاق والزندقة والكفر عياذا بالله تعالى. ذاك ترجم بلفظ الحديث لكن غير كلمة آية بالعلامة على جهة التفسير. باب علامة الإيمان حب الأنصار. هنا الترجمة فيها ولفظ الحديث فيه تجديد نوعا ما. سابقا عهدنا أن يأتي بالأمر من الأمور التي يريد أن يجعلها جذرية في الإيمان، فيترجم باب حب النبي من الإيمان، باب مثلا سيأتي باب كراهية الكفر من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. هنا قال لما جاء في الأنصار ذكر بوصف الصفة والعلامة، لاحظت ولا لا؟ آية ما قال حب الأنصار من الإيمان، هو يريد أنه من الإيمان، لكن ليش استخدم الآية في الحديث؟ قال آية لمن حب الأنصار، لأن يترتب على حب الأنصار والصحابة أمور عملية فعلية، ويترتب أيضا عياذا بالله على بغض الصحابة والأنصار أمور عملية، ولك أنت تستدل بهذا على دخيلة الشخص. أنت ما تدري ما في داخل الإنسان، تبات ولا ما تدري مستوى محبته مستوى إيمانه، فهناك أمور دليل لك عليها، فإذا عرفته أو سمعته أو مثلا أنه مثلا محب للصحابة رضي الله عنهم مثني عليهم معتقد سلامتهم معتقدا مثلا تعظيمهم معتقدا اصطفاء الله لهم يراهم خير الأمة وأجلها وأفضلها، تبات وإلا، فإذا رأيته كذلك فهذا دلالة على صحة إيمانه وأنه مستوطن الخير. والعكس بالعكس، إذا وجدته يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجري لسانه بسبهم وبغضهم كالروافض مثلا، فهذا دليل على استبطانهم للنفاق والزندقة. وبالتالي أي ادعاء آخر لحب الله ورسوله أو لانتساب الإسلام والإيمان أو نصرة الدين أو نحو ذلك من قوم ظهر عليهم واشتهر عنهم وعرفوا ببغض الصحابة عموما وسبهم ولعنهم والأنصار خصوصا، كل هذا الادعاء تسقطه من الحساب، لأن العلامة عندك ما هي؟ ليست اللافتات المرفوعة ولا الخطابات الرنانة، ولا إنما هي آية الإيمان. هذا مقصود سبحان الله، يعني في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه أطلع رسوله على ما سيتعرض له أصحابه من الشنآن والبغضاء من أقوام ينتسبون للأمة وهم من مخلفات المجوس ربما يبغضونهم ويحقدون عليهم ويتخذون أغراضهم وأعراضهم دين يتدينون به عياذا بالله. هذه كارثة ضخمة جدا. ثم يريد أن يقنعنا أنه مع المسلمين ومع المؤمنين ويدافع عن قضايا المسلمين ويدافع عن المؤمنين ويرفع اسم الإسلام. لا، عندي علامة أنا في خطاب النبي، علامة الإيمان، فالعلامة ضائعة، علامة الإيمان ضائعة وعلامة النفاق ظاهرة، فبالتالي تلغي كل ادعاء وكل تلغي كل لافتة ترفع وكل خطبة تخطب إذا لم ترى هذه العلامة، إذا لم ترى هذه العلامة، علامة محبة الأنصار. إذن باب البخاري لما غير ليفسر لنا الآية علامة الإيمان حب الأنصار. ثم أورد الحديث حدثنا أبو الوليد، هو الحافظ أبو الوليد الطيالسي، اسمه هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهما البصري، اسمه مثل اسم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، لكن ذاك خليفة وهذا إمام محدث، وكنيته أو لقبه مثل أبي داود الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي وعندنا أبو داود الطيالسي، كلاهما حافظان وكلاهما بصريان وكلاهما من طبقة واحدة، لكن هذاك أبو الوليد الطيالسي، وهذا الذي معنا الآن ذاك أبو داود الطيالسي، وهذا أبو الوليد الطيالسي، هذه واحدة. ثانية، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، ذكرناه في مرة ماضية، أول من صنف المسند في البصرة. ومسند أبي داود الطيالسي، أبو داود، مسند أبي داود الطيالسي كما قال بعض العلماء القدماء ربما يصل إلى 20,000 مادة حديثية فيه، لكنه لم يوجد منه إلى الآن إلا ما يضاهي أو يقارب ربما يعني الربع نحو ذلك، مطبوع في مجلد ضخم نحو 2000 حديث تقريبا أو تزيد قليلا، هو الموجود من مسند أبي داود الطيالسي، وأكثره في حكم المفقود الآن. أما أبو الوليد هذا شيخ البخاري ليس من أصحاب المسانيد، بل لا يعرف له تأليف، لكنه في الحفظ والإمامة والجلالة مثل قرينه ورفيقه أبي داود الطيالسي. إذن هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، أبو الوليد الطيالسي، ولد 136 وتوفي 227. إمام حجة حافظ بلا شك. حدثنا شعبة ابن الحجاج، مر التعريف به، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، هذا يدخل في أحد أنواع الحديث، وهو من وافق اسمه اسم أبيه، أفردوا بعض العلماء من وافق اسمه اسم أبيه، عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك، شكلها الثلاث، عتيك الأنصاري المدني من الطبقة الرابعة، ثقة لكنه مقل من الرواية، قليل حديثه، قليلة جدا لكنه ثقة، عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري المدني، ثقة من الطبقة الرابعة، لم يعرف له تاريخ وفاة محدد. قال سمعت أنسا، الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، آية مرفوعة بالابتداء، وخبرها حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، آية أصلها أوية بالواو، أصل الكلمة كما يقول سيبويه أوية، تحركت الواو وتحرك ما قبلها فقلبت ألفا وأدغمت الألف في الألف فقيل آية، أن آية هذه ألفين، مثل آدم، مثل آمن، أصلها أأمن أأدم، تبات ولا، وآية أصلها أوية، تحركت الواو فأصبحت ألفا فأدغمت الألف في الألف، ولذلك عوض عن هذا الإدغام لإشعارك بأنها ألفين أو همزتين بالمد، هذا يسمى عند علماء التجويد مد، مد إيش؟ البدل. ليش مد البدل؟ لإشعارك أن فيه تبديل في الكلمة، الواو بدلت ألفا وأدغمت الألف في الألف لأجل التسهيل، ما تقدر تنطقها صعبة جدا، والعرب تحب التسهيل، وأدغمت الألف في الألف، وعوض عن هذا الإدغام بالمد الصغير، هذا مد حركتين، لابد تمد آدم، وبعض القراء يمد أكثر، آمن وآدم يمدون 4 و6 حركات القراء مثل ورش وغيره، فالمد يسمى مد البدل لإشعارك أن فيه تبديل في الكلمة، هذا كلام سيبويه، آوية انقلبت الواو ألفا وأدغمت الألف في الألف، وعوض عنها بالمد الصغير هذا اللي هو مد البدل. طيب، إذن آية وهي العلامة كما قلنا، آية الإيمان، وعرفنا ليش اختيرت كلمة آية في حكم الصحابة على وجه الخصوص والأنصار، حب الأنصار. قبل قليل في الحديث السابق عرفنا أن من أعظم خصال الإيمان الحب في الله، وقرينه البغض في الله، فمن أعظم ما يجب أن تحبهم في الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهاجري المهاجرين منهم الأنصار على حد سواء، والأنصار على وجه الخصوص لأمر خاص بهم سنذكره، تبات وإلا، هذا أعظم. فإذا ما حققت هذا الأمر الأول فلا تفرح به بغيره، فلن تحب أحدا من الصالحين إذن ولا من الأخيار، إذا كنت أحسن الأخيار وأفضلهم وأجلهم وأرفعهم قدر وهم الصحابة ما حققت فيهم الآية التي يجب أن تتحقق. فيجب أن يكون حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن لا يفوقه شيء إلا حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا والد ولا ولد ولا صديق ولا صاحب ولا شيء، الصحابة الأنصار، لأنهم مصطفون، مصطفون مختارون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا، فاصطفاه لنبوته واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه أبرها قلوبا، فاصطفاهم لصحبة نبيه. مصطفاهم مختارون لصحبة، لأن هذا أعظم نبي وأجل رسالة، رسالته وأقدس كتاب، كتابه المنزل، وهي الرسالة الخاتمة، فلا بد من أن يختار لهذا النبي الخاتم العظيم ولدعوته ولكتابه ولرسالته، يعني أمة تحيط بهذا النبي إحاطة السوار بالمعصم، ويقاتلون بين يديه وعن يمينه ومن خلفه وعن شمائله شماله عليه الصلاة والسلام، ويفدونه بأموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأرضهم وبلادهم وما يملكونها، ثم يقوم بنشر دينه. إذ لو كان كما يقول أعداء الصحابة كالرافضة وغيرهم أنهم مثلا منافقون أو متلاعبون أو مصلحيون أو غير ذلك، لكان طعن في الله سبحانه وتعالى. ليش طعن في الله؟ لأن الله معنى هذا كأن الله ما أحسن أن يختار لنبيه وخاتم رسله إلا قوم منافقين متلاعبين، صح ولا لا؟ أما هذا يؤدي إلى هذه النتيجة؟ لو كان رجل عنده خايف على ابنه ويريد ابنه ينشأ، يروح يدور له من هذا الضالين المضلين ويختاره من صحبة ولده، سيأتي العقلاء يقول له: أنت الأكبر مخطئ، إذ رميت ابنك بين هؤلاء الفساق والفجار، ولو كنت عاقلا رشيدا لاخترت لابنك الأصفياء والأصدقاء الصالحين الأخيار، ولا لا؟ فهذا سيقول بالقدح في رب العالمين جل وعلا، مذهب الرافضة سيقول بالقدح في الله، إذ لم يختار لنبيه إلا هؤلاء المنافقون كما يقولون، أو المرتدون حتى كما يقولون، أو إلى آخره، فيكون اختيار الله يعني غير يعني باطل، وما أحسن أن يختار لنبيه، وحاشا رب العالمين جل وعلا. وقال في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، في ذات شخصه، ويقولون العقلاء: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وهو نبي عاقل، هو رجل عاقل بطبعه صلى الله عليه وسلم ورشيد، ثم ازداد نبوة ورسالة وخاتمة وأعظم الأنبياء، وما يعرف يختار له أصدقاء وأصحاب إلا هؤلاء المنافقون والكفار كما يقول الرافضة. أيضا قد في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عاناه الأئمة وتفطنوا له. قال الإمام مالك: إنما مقصودهم يعني الرافضة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الناس رجل سوء، ولذلك كان أصحابه أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وهذا هو الحكم العقلي سيتصل به كل عاقل، رجل سوء لأن أصحابه شلة منافقين وفاسدين ونفعيين ووصوليين، وكما تقدح الصحابة، كما تقدح الرافضة قبحهم الله في الصحابة رضي الله عنهم، بل مرتدون يقولون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم نفر، 4 أو 5، وقد حج مع النبي 100,000 كلهم ارتدوا. معناته هذا النبي مثل حزب سياسي مجمع مجموعة من الناس نفعيون، فلما انتهى النفع منه قفل الحزب وراح شوال حزب ثاني، صح ولا لا؟ مثل ما نرى الآن مصالح، فإذا انتهت المصالح لا، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون، وربما وأنا أتوقع ذلك وأجزم بهم يقصدون ذلك بالفعل، لينظر الناس إلى الرسالة والنبوة والدين والإسلام أنه مختل من أصوله وجذوره. ثم بالله كيف نثق بدين، سيقول النصراني ذلك وسيقول اليهودي ذلك، كيف تريد أن نثق بدينكم ونقلته وحملته يعني مشكوك فيهم مطعون في عدالتهم، صح ولا لا؟ والرافض يقول ارتدوا كلهم الأربع انفار، والله إذن هذا الدين انتهى من في مهده، كيف تثق بقرآن نقله لك شلة مرتدين ومنافقين؟ كيف تثق بدين وسنن وأحكام نقلتها لك ناس مرتدين ومنافقين ومصلحيين؟ كيف تثق به؟ سيكون هذا مطعم في الإسلام من قبل أعدائه. هذه خطورة مذهب الرفض وأي مذهب آخر وأي دعوة لا تعطي الصحابة رضي الله عنهم قدرهم اللائق بهم. إجلالا وتعظيما، قدح في رب العالمين في اختياره، وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفائه وصحبته، وقدح في الدين في بلاغه ووصوله. فانهدم الدين إذن من أصوله وجذوره. وذلك آية الإيمان حب الأنصار، حب الصحابة آية عندنا نقيس بها الأمور كلها. فمن لم تقع منه هذه الآية ستقع منه الآية الأخرى، آية النفاق والزندقة عياذا بالله تعالى. الأنصار هذا هو الاسم الذي سمى به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم تلك القبيلتين المباركتين، الأوس والخزرج، أهل يثرب أهل المدينة، الأوس والخزرج. والأوس والخزرج الأوس والخزرج أوس وخزرج أخوان، من كل منهما تسلسلت هذه القبيلة، أخوان. هما أبناء رجل اسمه ثعلبة العنقاء، كان سمي بذلك لطول عنقه، ابن عمرو، ابن ميزقيا، ابن عامر، ابن ماء السماء، ابن حارثة الغطريف، ابن امرئ القيس البطريق، ابن مازن، ابن غسان، ابن الأزد، فهم أزديون على هذا النسب سقته الآن كما عليه جمهور النسابة، فهم أزديون، لكن من أزد غسان، لأن الأزد ثلاث قبائل، أزد شنوءة معروفة ما هذا، وأزد غسان سكنوا في شمال الجزيرة، وأزد عمان، وكان بينهم الثلاثة أخوان كلهم أبناء الأزد أخوان، ومن كل واحد منهم تسلسلوا، فغسان أزدية، وعمان أزدية، وشنوءة أزدية، وكان بينهم حلف قديم. أزد غسان تحالفوا مع أزد عمان وأزد شنوءة، فأزد عمان وفد في حلفها مع أزد غسان وانعزلت عنهم أزد شنوءة. ولذلك قال غسان أبو الأزد، أبو أزد غسان، قال بيتين كان العرب يتداولونها على هيئة المثل: وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان، فأما التي شلت فأزد شنوءة، وأما التي صحت فأزد عماني. فالأبس والخزرج أزديون، لكن من أزد غسان، لا من أزد شنوءة ولا من أزد عمان. لكن خالف في هذا النسب النسابة والمؤرخ المشهور محمد بن السائب الكلبي، هو مؤرخ مشهور، ووافقه الإمام البخاري، ما رأيكم؟ فأرجعوا نسب الأوس والخزرج، بل أرجعوا نسب الأزد جميعا، بل أرجعوا اليمن كله إلى ولد إسماعيل. نعرف يعني عند النسابين العرب تنتهي إما إلى عرب قحطانيون لهم غالب أهل اليمن، أو عرب عدنانيون إسماعيليون، ولا لا؟ يعني هذا تقسيمهم. الكلبي محمد بن السائب، ومعه البخاري أيضا، البخاري هنا وسأذكر لك الحيثية هذه، يرون جميع العرب بمن فيهم أهل اليمن أزديهم وقسانيهم ومازنيهم وقحطانيهم كلهم من ولد إسماعيل، ثم من بعد ذلك من ولد إبراهيم، ثم من ولد سامي بن نوح عليه الصلاة والسلام. البخاري سيأتي معنا في كتاب المبعث النبوي إن شاء الله، وكتاب في متوسط في الصحيح، يقول لك البخاري: باب اليمن من ولد إسماعيل، هكذا حسم واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقبيلة أسلم وقبيلة أسلم غسانية يمنية يترامون بالنبل، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فأحالهم إلى وأرجعهم إلى إسماعيل، وذكرهم بلفظ البنوة: أرموا بني إسماعيل. وهذا مشكلة عند النساب. طبعا النسابيون مصرون على القول الأول جميعهم، أنه لا، الأزديون وأهل اليمن كلهم قحطانيون، يسمونهم العرب العاربة، والعدنانيون إسماعيليون من أولاد إسماعيل. لكن الكلبي ومعه البخاري، وسيأتي لهذا درس إن شاء الله عندما نصل هذه الأمور. إذن الأوس والخزرج، يقال لهم في الجاهلية أبناء قيلة، نسبة إلى أم قديمة كانت جدة لأوس وخزرج معا، أبناء قيلة. ولذلك لما كان الأنصار رضي الله عنهم يخرجون كل يوم إلى إلى إلى إلى, إلى الضواحي ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عام الهجرة، كل يوم يخرجون في سلاحهم استقبالين فما يجي فيرجعون، كل يوم يخرجون. فلما كان اليوم الذي وصل فيه خرجوا على عادتهم، فلما ارتفعت الشمس وغلبتهم على الظلال واشتد حرها رجعوا. فبينما هم كذلك راجعون صعد رجل من اليهود على أطم من الآطام فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صديقه وصديقه أبو بكر أبا بكر قادمين، فصرخ بي على صوته: يا بني قيلة، يعني الأوس الخزرج، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثاروا إليه واستقبلوا عليه الصلاة والسلام، يقال لهم أبناء قيلة. مما صنع الله لهاتين القبيلتين ادخر الله لهم هذه الكرامة. والله عز وجل كما قال في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختيار الله عن علم وحكمة وخبرة، والله بعباده خبير بصير. ادخر كرامة للأوس والخزرج لعلم بهم أنهم هم المناسبون لأن يتبوأوا الدار والإيمان، ما اختار غيرهم. وقبل العرب كانت تملأ الجزيرة، انتبهت ولا؟ ما اختار أهل الطائف فقد وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجموه، ما اختار مثلا أي قبيلة من القبائل التي كان النبي يعرض نفسه عليهم. وكان هناك معلومة عند الأنصار سمعوها قبل من اليهود، لأن اليهود كانوا يساكنونهم في المدينة، قينقاع والنضير وقريظة. فكانت الأوس والخزرج إذا استطالوا على اليهود أيام الجاهلية كانوا يسمعونهم يقولون لهم اليهود، لأنهم أهل الكتاب عندهم معلومات معينة، قالوا لهم: قد أضل زمان نبي مبعوث وسنحاربكم به ونفعل بكم ونفعل بكم، وهو معنى قوله تعالى: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي اليهود يستفتحون على الوثنيين كالأوس والخزرج أيام الجاهلية، يقولون: سيبعث نبي، وكان يتوقعون يكون بني إسرائيل منهم، من أولاد يعقوب يعني، وسنقاتلوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالأنصار عندهم المعلومة، قالوا: يا قوم، هذا الذي كانت اليهود تحدثكم وتتوعدكم به فلا يسبقنكم إليه. شوف الناس الذين يستغلون العلم، ولو كان علم جاي كذا يعني بس بالسماع، فاستثمروا في أعظم فائدة. فجلسوا معه وبايعوه العقبة الأولى ووعدوه العام الثاني، فجاءوا، تعرفون قصته، البيعة العقبة على النصرة والهجرة، فصنع الله لهم هذا الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه لا بد أن يهاجر هو وأصحابه إلى أرض، وأري أن مهاجرهم كما قال لأصحابي: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فذهب وهلي، يعني ذهني، إلى هجر، هجر الأحساء اليوم كانت مثورة بالنخيل وكذا، فظننتها، فإذا هي طابة أو المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام. ذهنه ذهب إلى هجر والمناطق ديار بني عبد القيس، لكن كانت الذخيرة هذه كان مدخر من رب العالمين جل وعلا للأوس والخزرج رضي الله عنهم، والله منحهم هذه المنحة، لكنهم قاموا بحقوقها وإلا لا، على أتم القيام. ولذلك بقي ما لهم، وذلك جعل جذر النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم في صليبة إيمان المؤمن، في صليبة عقيدته، لا مجاملة ولا مجرد يعني، لا، في صليبة الإيمان حبهم. وذلك لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعم على المؤمنين، أوصى بعدة وصايا، من ضمنها الوصية بالأنصار، قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم أدوا ما عليهم وبقي ما لهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولما وقعت حنين، القصة المشهورة، وذهب النساء يقسم الغنائم، وكانت غنائم حنين أكبر غنيمة غنيمها النبي صلى الله عليه وسلم، حنين 40,000 من الشياة و5,000 من الإبل، يعني غنيمة يسيل لها اللعاب. وذهب فذهب المستعجل يقسم هذه الغنائم في مسلمة الفتح، اللي دوبه ماله أسبوع مسلم وبعضهم شهد حنين وما زالت الأزلام في في في في في في في في في كمه كأبي سفيان. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ولده معاوية 100 أخرى، وأعطى الأقرع ابن حابس سيد تميم 100 من الإبل، وأعطى العباس سيد سليم العباس بن مرداس سيد سليم 100 من الإبل، ورابعهم من هو الأقرع ذكرنا عيينة الفزاري من حصن الفزاري. والأنصار جالسين يتفرجون، فالإبل ذاهب هنا وذاهب هنا والذهب وزع، وطلعوا يعني من الموضوع يعني بلا شيء. فاجتمعوا ووجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حزنوا في نفوسهم، ها، حتى قال قائلهم: يعطي هؤلاء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أمس كنا نقاتلهم حتى يسلمون، اليوم تذهب الغنائم كلها وحنا جالسين هكذا. أما عقلاءهم وأهل الرئيفين فسكتوهم وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بما يصنع، والنبي طبعا له قصد أن يتألف هؤلاء لدبهم جايين يتألفهم، وأوكل المهاجرين الأولين وأوكل الأنصار إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير. الأنصار أكبر قدرا عند الله وعند رسوله من أن يعطون أجرهم شاة وبعيرا، هذه هي النقطة التي ربما ما استدركوها. فبلغت قالتهم للنبي صلى الله عليه وسلم التي بلغه إياها سعد بن عبادة، جاء وقال: يا رسول الله، إن قومي قد وجدوا عليك، أنصرفت المغانم في بني عمك يعني من قريش وفي وجوه العرب وتركته. قال: وأين أنت من ذلك يا سعد بن عبادة؟ ما رأيك أنت؟ قال: أنا امرؤ من قومي، يعني زعلان زيهم. قال: اجمع قومك في هذه الحظيرة. فجمعهم، فأتاهم عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم الخطبة البليغة العظيمة، ذكرهم بنعمة الله أولا عليهم: ألم يا معشر ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله، هذا ما نثمنه أصلا. ألم آتكم أعداء بينكم حروب وثارات فألف الله بينكم بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله. ألم آتكم عيلة يعني فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ورسوله. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. طبعا سكتوا، ما يمكن يمشي يقولوا لي يقول يتحمد ربك اللي قبلناكم، ما يمكن يقول هذا الكلام. فسكتوا، فتكلم عنهم هو عليه الصلاة والسلام يذكرهم أيضا بفضلهم وسابقتهم، وأنه وأن قدرهم أعظم عنده صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أعظم عند الله من أن يعطون شاة. قال: ألا لئن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا قليلا فكثرناك، وأتيتنا ضعيفا فقويناك. تبات وإلى. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. شوف المناقب الآن التي يعني تغنيهم عن الشاة والبر. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، والناس الأنصار دثار، والناس الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الذي اللباس الذي يلي الجسد، تبات وإلى، ليس لباس الزينة. يعني الغترة ممكن ترميها ما لكن ما يمكن تنكشف، شعار، والناس دثار. لو سلك الأنصار واديا وشعبا، وسلك الناس واديا وشعبا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا الشاة والبعير ما عاد لها قيمة مع هذه المناقب. وذلك أعطاهم أيضا هذه الخصلة الجليلة، أن جعل حبهم آية في الإيمان وبغضهم آية في النفاق والزندقة، عياذا بالله تعالى. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هنا أيضا نقطة جد مهمة. لماذا هنا قال آية النفاق ولم يقل مثلا آية الكفر؟ سؤال وجهه لكم. يعني الإيمان العادة يقابله الكفر ولا لا؟ العادة يقابله الكفر. مدام الحب آية للنفاق، مدام حب الأنصار آية للإيمان، فلا بد يكون بغضهم آية للكفر. لكن هنا استخدم كلمة النفاق، هذا تشير إلى قضية في غاية الأهمية. ممكن تجيبون على هذا؟ هذا من جهة، من جهة ثانية، لكن موجود النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهت وإلا؟ لكن في قد ملحظ آخر نسمع الأخ، هذه النقطة جد مهمة جد مهمة. في علم هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بأمور عنده علم، لعل مما أطلعه الله على نبيه، بل قد أطلعه ذلك، حذر من سب أصحابه وحذر أنه في دليل أن الله أطلعه أنه سينتسب إلى أمتك وينضم ويتسمى باسم الإسلام، وسيأتي يوم من الأيام يقولون فقط نحن ندافع عن الإسلام كوضعنا الحاضر، من هم في حقيقة الأمر آيات الكفر الكبرى واقعون فيها. ولذلك استخدم كلمة النفاق تبات ولا لحل هذه القضية، فسينتسب إلى الأمة اسما ووصفا ورسما وإلى آخره، أمم وطوائف وقبائل وشعوب، لكنهم في الحقيقة مضمرون لأخطر شعب من شعب النفاق وعلى من علامة، وهي بغض الأنصار. تبت لأن الكافر المعروف كفره بيبغض الأنصار لحالهم، بيبغض خلاص كل شيء، يعني ما فرقت عنده، يبغض الله يبغض رسوله، كافر انتهى له ملة أخرى. لكن من يقول أنا مسلم وأحب الله ورسوله وكذا وكذا، ثم تبرز منه هذه الآية فيكون دعاؤه ادعاء فقط وإسلامه ادعاء، وهو في الحقيقة مستبطن للزندقة والنفاق. هذا جواب مسدد، فانتبهوا له. بوريك فيكم. نعم. يقابله ما جاء في الحديث الصحيح الآخر في خصوص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي على وجه الخصوص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهنا طرفان، طرف مبغض الصحابة رضي الله عنهم مدعي ولا آل البيت كالرفض وغيرهم، فهؤلاء أخلوا إخلالا عظيما، وطرف النواصب الذين يعني ما أعطوا عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، فكلاهما على طرفي نقيض. والسداد هو مذهب الصحابة، مذهب التابعين، مذهب الأئمة المهديين، محبة الصحابة والقرابة واتخاذ حبهم دينا وملة، واتخاذ بغضهم عياذا بالله شعيرة وعلامة على النفاق والزندقة، وهذا هو الحق الذي يعني نثبت عليه. والله أعلم. يقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قوله باب، هكذا يرد معنا في كثير من المواضع، باب بدون ترجمة، ففي القراءة لابد تقرأها كذا باب وتقرأ الحديث. يقول الحافظ بن حجر الشهاب بن حجر رحمه الله يقول ظهر لي بالاستقراء أن البخاري إذا وضع كلمة باب ولم يضع ترجمة وذكر حديث يريد أن يفصل هذا الحديث، كلمة باب كهيئة الفاصل من الباب الذي قبله، فصل أو فاصل، بشرط وجود تعلق بين الحديث المذكور بعد كلمة باب والباب الذي قبله. انتبهت؟ باب هي كهيئة الفاصل من الباب الذي قبله، بشرط وجود علاقة ما للحديث المذكور بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب آية لمن حب الأنصار، ثم أورد هذا الحديث قرناه قبل قليل. إيش أو ما وجه العلاقة بين حديث عبادة بن الصامت وبين الأنصار وحبهم ومناقبهم؟ يعني من عدة أمور. أولا راوي الحديث عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء من الأنصار المشهورين. اثنين الحديث المذكور هنا حديث بيعة وليلة العقبة فيها مبايعة، وهذه بداية الأنصار وبداية يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تبع ذلك من أمور. وإن كنا سنحقق الدرس القادم إن شاء الله أن البيعة المذكور نصها هنا ليست هي بيعة العقبة فعلا، لكن كلمة ليلة العقبة ذكرت في وصف عبادة بن الصامت باعتبار أن راوي هذا الحديث يشكل أحد الأعمدة الأساسية في البيعة الأولى التي كانت بداية شأن الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار أكثر من بيعة، كما حقق بعض ثلاث بيعات بايعهم، منها هذه ومنها بيعة العقبة الأولى والثانية ومنها بيعة النساء، وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فالعلاقة جد واضحة إذن بين هذا الحديث وبين ذكر الأنصاري وبابهم. قوله حدثنا، ناخذ السند ثم نقف ونشرح الحديث في الدرس القادم. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني، مر التعريف به. قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا مر التعريف به. قال أخبرني عن الزهري وهو أيضا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مر التعريف به. قال أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله، هذه الأول مرة يرد معنا هذا التابعي الجليل، اسمه كما يلي: كنيته أبو إدريس عائض الله، عائض الله ابن عبد الله ابن عمرو الخولاني، عائض الله ابن عبد الله ابن عمرو الخولاني. أبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي جليل، أبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي جليل من أهل اليمن من خولان. أما هو أبو إدريس فهو تابعي كبير من تابع الشام لأنه سكن الشام واستوطنها. ولد عام حنين سنة غزوة حنين بعد الفتح، ولذلك ذكره بعضهم في الصحابة، قالوا لأنه مدرك لأنه ولادة عام حنين، حنين بعد فتح مكة سنة 8 من الهجرة، في شوال سنة 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر 3 من سنة 11، فيكون عمر أبي إدريس الخولاني حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنتين ونصف تقريبا، وابن سنتين ونصف يعني قد يكون له إدراك ما، لكن هو من جهة الطبقة في عداد التابعين وإن كان له إدراك في الجملة. طبعا ابن حجر في الإصطاب يقول الصواب أنه لا رؤية له لأنه ولد وقت حنين في آخر سنة 8، فيكون سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهر، لذلك يعني أوردها الحافظ في القسم الثاني من الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست لهم رؤية. طيب سمع من أكثر الصحابة خصوصا من سكنوا الشام كعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري، واختلف في سماعه من معاذ فصححه بعضهم ونفاه فريق آخر. قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة معاذ: سماع أبي إدريس الخولاني من معاذ صحيح. يعني ابن عبد الحافظ أبو عمر ابن عبد يؤكد أن عائض الله أبو إدريس سمع من معاذ، المعاذ توفي في مرحلة مبكرة، توفي سنة 18 عام طاعون عمواس في عهد عمر، ويكون سنه عند وفاة سن أبي إدريس الخولاني عند وفاة معاذ نحو 10 سنوات أو 9، وابن 9 و10 يدرك ويسمع. لذلك صحح ابن عبد البر سماعه من معاذ، واستدل بما يلي: قال ابن عبد البر والدليل على ذلك رواية مالك في الموطأ عن أبي إدريس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشاب براق الثنايا. أبو إدريس فيما رواه عنه مالك في الموطأ يقول أبو إدريس: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشاب براق الثنايا فسألت عنه فقالوا هذا معاذ بن جبل. إذا رآه وأدركه فما في مانع أن يكون سمع منه. من الثقات الأثبات من أجلاء التابعين، توفي سنة 80 من الهجرة. لا يختلط عليك أبو إدريس الخولاني بأبي مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. أبو إدريس الخولاني أسن وأجل من أبو مسلم الخولاني اللي هو عبد الله بن ثوب، أسن من جهة السن وأجل من أبي إدريس، لأن أبو مسلم الخولاني من المخضرمين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عداده من جهة الطبقة في طبقة الصحابة، لكنه ليست له رؤية، لما ترك اليمن وأتى المدينة أتاها وقد فرغوا لتوه من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي حرقه الكذاب الذي في اليمن، شو اسمه اللي في اليمن؟ الأسود عبهلة العنسي، ونجاه الله من النار، أتي به قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ألقاه في النار، خرج ما أصابه شيء. فلما وصل المدينة قبل عمر بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به ما صنع بالخليل إبراهيم. هذاك أبو مسلم الخولاني، وله كرامات وسيأتي له ذكر. أما صاحبنا هذا من تابعي الشام، تابعي كبير، أبو إدريس عايذ الله بن عبد الله الخولاني. أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عبادة سنتكلم عليه، له علاقة بقضية ليلة العقبة في الدرس القادم إن شاء الله. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله يزيدنا وإياكم علما وهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. بعد الأذان نجيب على ما تيسر من أسئلة. هذا السؤال من عند الأخوات هناك، أو قبل السؤال في ملاحظة نرجو من الأخوان المسؤولين عن الجهاز يستمعون لها. الأخت تقول أنها يعني امرأة مواظبة على الدرس من رمضان، ولكن تجد صعوبة في فهم الشرح بسبب قوة الصوت، فتطلب من الإخوة هنا يعني الصوت يعني لو يصنع له شيء من التصفية، وأن الصدى هذا قد يسبب عدم الفهم، فنطلب من الإخوة أن يهتموا بهذا. طيب، أيضا تسأل تقول: كم هي زكاة 4000 ريال؟ 4000 ريال زكاة 100 ريال، لأن كل 1000 ريال زكاة 25 ريال، هكذا تحسب، ربع العشر 25 ريال زكاة 1000، فبالتالي 4000 زكاة 100 ريال. يقول: لا، وضح لنا حكم سب الصحابة. من سب الصحابة رضي الله عنهم ولعنهم واتخذ ذلك دينا هذا كفر مستقل بلا شك، نص عليه أئمة الإسلام أكثرهم أو كلهم فيما أعلم. من اتخذ سب الصحابة ولعنهم غرضا وهدفا ودينا هذا كفر مستقل بذاته. هذا الأخ أيضا عنده ملاحظ، يقول أننا نسير الهوينا في شرح الدرس هذا، يعني في الدرس، والعمر قصير والكتاب طويل، ويطلب يعني البحث عن سبيل للإسراع في الشرح، ويقول يعني: صحيح أن قليل يبقى خير من كثير ينفد، ولكن حبنا للعلم. هذا يجعلها راجعة لكم، إن اتفقتم جميعا على أن نغير هذه الطريقة ونستخدم أسلوب الأسرع، إذا كنتم يعني أكثركم أو جميعكم يريد ذلك فلا مانع من ذلك، ولكن وجهة نظري يعني ليست القضية يعني بانتهاء من كتابة وعدمه. الجامع الصحيح هو عبارة عن أشبه بمستودع كبير فيه عدد من أبواب العلم، يعني كتاب بدل الوحي يعتبر وحدة مستقلة، كتاب الإيمان الذي نحن الآن بصدده أيضا وحدة مستقلة، سيأتي كتاب العلم أيضا وحدة مستقلة. فإذا درست مثلا كتاب الإمام من الجامع الصحيح وانتهينا منه إن شاء الله، نكون يعني كأننا درسنا كتاب اسمه كتاب الإيمان للإمام البخاري، يعني مختصر، يعني ما ليست القضية، وإن كان يعني الإنسان له رغبة أنه يعني، لكن يعني إذا كان اتفقتم، ولعلنا نجري استبيان بعد ذلك إذا رأيتم أن أو أكثركم أن نسرع أكثر من هذا فلا بأس بذلك. هذا أيضا يقول: نبهت على أن هناك 4 رجال في الصحيح يحملون اسم عبد الله بن محمد، صح؟ نعم. ثم قال هنا أن هناك من يحمل اسم مشترك لم تنبه على ذلك، وذكر يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في الصحيح ستة، وقد أكون ما ذكرتها إما سهوا أو نسيانا أو كذا، وأنتم تطالبون الآن بالاختصار فلا مشكلة، يعني إيش نسوي؟ بعض الأشياء تذهب سهوا، وبعض الأحيان نتعدى بعض الأمور خشية الإطالة، ومع ذلك يعني بعض الأخوة يرانا نطيل أكثر مما ينبغي. اختلف الناس في شرعية مقاطعة المنتجات التي من شأنها، لعل السائل يقصد يعني المنتجات الأمريكية على وجه الخصوص، ونحن ندعو إلى ذلك ونحث عليه ونرغب فيه، مقاطعة ما نستطيع مقاطعته من المنتجات الأمريكية على وجه الخصوص واجب شرعي في نظري في هذا الوقت، لما تعلمون وتعرفون من الدعم الكبير والخطير تقوم به هذه الدولة لشرذمة يهود الذين عاثوا في الأرض المباركة فسادا وقتلا بما لا يخفى على أحد. فأقل ما يمكن أن نفعله أن نعمل ذلك، وهذا يحقق لنا هدفين، المقاطعة تحقق لنا هدفين. الهدف الأول تمرين للمسلمين وتدريب على قضية يعني بغض الكفر والمتحالف على الإسلام وبغض أهله، والتدريب على محاولة الاستغناء عن الناحية الاستهلاكية التي تعودنا عليها، وأصبح عندنا عرف أن أي بضاعة أمريكية هي البضاعة الجيدة، وأي منتج أمريكي هو اللي ما فيه مثله. الغطرة مثل هذه ب25 ريال عشانها من الصين، لو أنها من أمريكا تصير 200 و250 ريال. ليه؟ ما هي ماشية جوا كويسة وجميلة يعني ما جم، لكن صار عندنا مع الترسبات أن يعني البضاعة الأمريكية والسيارة الأمريكية والسكريم الأمريكي ومن يعرف إيه الأمريكي يعني له يعني وضع خاص ونكهة خاصة، مع أن البدائل متوفرة وجيدة وبأسعار تصل إلى عشر أسعار، فهي توفير من جهة، وفيها كما قلت التدريب على الناحية من جهة أخرى. والهدف الثاني طبعا إذا لو المسلمين كلهم، لكن مع الأسف الشديد الله المستعان، لو المسلمين كلهم قاطعوا بالفعل المنتجات الأمريكية، هذا سيجعل الشركات هناك على شبه الإفلاس، أن السوق الاستهلاكية كلها عند المسلمين ومؤشر الشرق الأوسط بالذات. يعني ما يمكن في الفلبين يشترون سيارة أمريكية، ما عندهم فلوس يشترون سيارة أمريكية، اللي يجي له حنطور ركبه كويس، ما في سيارة أمريكية منتشرة إلا ما المنطقة العربية وخصوصا الخليجية أيضا كمان بالتحديد، وعمومة لأن غالية الأسعار ما يشتريها إلا اللي عندهم يعني نقد، فهذا سيؤثر عليهم، وهم يعني الناحية الاقتصادية عندهم قوية ذاك يعني. ولو تبنت الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية هذه القضية كورقة ضغط على الأمريكان ليعدلوا موقفهم السافر من الوضع في فلسطين لجنينا من ذلك ربما خيرا، لكن على أقل تقدير يعني نحن نبذل ما نستطيع. يعني هذا السؤال قد يكون خليه شوية كذا. يسأل قل ما المقصود بالرافضة ومتى نشأت الطائفة وهل هي موجودة في الوقت الحاضر؟ والله سؤال عجيب، موجودة في الوقت الحاضر. الرافضة هم طائفة الشيعة، وسموا بالرافضة لقصة حصلت أيام زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. زيد بن علي لما انضموا إليه قالوا له لا نقاتل معك حتى تلعن وتتبرى من أبي بكر وعمر، فقال كيف أتبرى من أبي بكر وهما صاحبي رسول الله ورجل عاقل مؤمن يعرف منازلهم، قالوا إذن نرفضك ولا نقاتل معك، فسموا الرافضة، فأصبح علم عليهم على من يسب الصحابة ويضمر لهم البغضاء فهو رافضي بغيض. نشأت كما قلنا في أيام زيد بن علي. هل موجودة في الوقت الحاضر؟ 25 مليون في العالم كله موجودة، موجودة في يعني إيران، في بعض الخليج، في الهند، في باكستان، موجودة بكثرة. هل نبي الله موسى عندما قتل الرجل هل كان محفوظا؟ أي هذه يعني استشكل لما قلنا أن الرسل معصومون من الحوادث الكبرى والكبائر قبل البعثة وبعدها، استشكل قوله تعالى في قصة موسى، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. والجواب: موسى أولا هذا الرجل المقتول فرعوني عدو، بنص القرآن سماه عدوه، والفراعنة كانوا وثنيين في ذاك الوقت، وموسى وبنو إسرائيل كانوا على ملة الأنبياء والرسل في ذاك الوقت وكانوا مستذلين، فهو ما قتل إلا كافرا عدوا على هيئة الجهاد، والأنبياء لا مانع أن يقتلوا من الكفار إذا كان في ذلك مصلحة لجهادهم ودعوتهم، أليس كذلك؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، هذا شر الناس. هذه واحدة. الثانية: موسى ما قصد قتله، لأن العادة أن الضربة الواحدة لا تقتل، أليس كذلك؟ إذا أنت هذا ضربت واحد شو يسمونه ذي مثلا لكمة على على على على صدري، هل في العادة يعني قد يموت بسبب يكون مثلا مع القلب أصلا وهذا ومات أو مع السكر وما نعرفها، لكن العادة أن الضربة للشخص الطبيعي ليست قاتلة. يعني حتى القاضي اليوم لو جاءته قضية أن شخص قتل شخص، فكيف قتلته؟ هل ضربته بمسدس؟ قال لا. طعنته بسكين؟ قال ضربته بحديد؟ قال ضربته كف، أو لطمته على بلكمة على ظهري فمات. القاضي ما يعتبر هذا قتل عمد، ربما يعتبره خطأ ولا شبه عمد، فيجعل عليه الدية. ليه؟ لأنه ما جرت العادة، ما تروح تضربون الناس، المقصود يعني كحكم ما جرت العادة أن الضربة الواحدة باليد المجردة قاتلة، ما جرت العادة، لكن قد يكون أسباب أخرى، قد يكون أصلا مريض فالضربة مثلا زعلته فأصابته جلطة مثلا، أو كان مريض بسبب قلب وجعان ولا إلى آخره. فوكزة واحدة في العادة لا تقتل، فموسى قصد دفعه ولكن أدت الضربة إلى قتله، هذه ثانية. فإن جئت اجعله قتل خطأ، قتل الخطأ داخل يعني ليس من قتل العمد في شيء، فيخرج عن القضية. ثم بعد ذلك أن موسى مع ذلك رأى أنه لما أنه الضربة قتلته وما قصد ذلك، رأى أن ذلك ربما يعني تجاوز في هذا، فاستغفر ربه فغفر له. ثم على جميع الاحتمالات ما قتل إلا فرعونيا وثنيا عدوا، وذاك ما عوتب عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هل أبناء الأنصار وأحفادهم لهم نفس الحكم على سبيل المثال حب أهل المدينة اليوم؟ هل يدخلون؟ نعم طبعا، أهل المدينة اليوم ما هم الأنصار، يعني الأنصار مقصود بهم أولئك الرهط الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءهم وأبناء أبنائهم، وكل من كان متصلا بهم بسبب يجب أن يعطى نوعا من، كما نعطي من عرفنا صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، نوعا من المحبة الزائدة والاحترام الزائد تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف نسبه واتصاله بالأنصار نسبا صحيحا بشرط أن يكون مسلما صالحا، ما يكون عربيدا فاسقا، لا، إذا كان مسلم يحب لصلاحه ويحب أيضا لكونه يعني متصلا بالنسب لأولئك الرهط الكريم. وأما أهل المدينة فلهم طبعا حديث خاصة، والمدينة لها حرمتها ولها يعني مكانتها في الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من كاد أهل المدينة أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم إيذاءهم. وأذية المؤمن عموما محرمة كما تعرف، لكن لقداسة الموقع وعظيم فضله مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم وضع خاص، بشرط أيضا يكونوا أيضا هم على مستوى هذا المقام. تباتوا إلى إذا سكن وفقه الله فسكن المدينة النبوية وسكن بيت الله الحرام يكون على مستوى الشرف المكان ولا لا، فيتأدب بآداب الإسلام ويكون من خيار عباد الله وأسوة لغيره من القادمين من حجاج ومعتمرين وزوار. ما يكون الناس يصلون الحرم وهو يلعب كورة ويقول لي أنا أحبني لأني من الأنصار، شلها الكلام الفاضي هذا، لا، يجب أن يكون قدوة. في المسألة متوازنة، المسألة مو بس كذا يعني حكم ضربة لازم، المسألة متوازنة. نعم. يسأل عن التأمين: التأمين بجميع صوره الحاضرة، وهو دفع قسط لشركة أو مؤسسة تسمى مؤسسة التأمين على سيارة أو على أثاث أو على بيت أو على حياة، يسدد أقساط شهرية 1000 ولا 2000 وكذا، على أنه إذا أصاب البيت ضرر أو أصاب السيارة ضرر أو أصاب الأثاث ضرر، أو تقوم هذه شركة التأمين بتأمين تكاليف هذا الضرر. هذا التأمين طبعا الفتاوى فيه منذ القديم مشهورة معروفة بتحريمه ومنع، لأن فيه جهالة وغرر، لأنك تدفع ربما شهريا وتبقى 5 6 سنين تدفع وأنت ما احتجت لشيء، فيذهب مالك على غير سدى وعلى غير هدى. النقطة الثانية، شركات التأمين في الغالب يعني كما هو معروف يعني، وربما من مارس شيء من ذلك، شركات التأمين عندما يعني من أكثر أو من أكثر الشركات العالمية أرباحا. الثراء فاحش، أنا ما تسوي شيء، لا تصنع ولا تصد الجالسة، هكذا كل شهر يجي عشرات الألوف من الناس يدفعون لها شهريا آلاف الريالات وآلاف الدولارات، شهريا تدخل عليها ملايين. متى يصل هذا حادث ومتى يصل هذا؟ ثم إذا صار لك حادث يجون هم يشوفون هل أنت مثلا المتسبب، إذا كنت متسبب ما يتحملون عنك ويتحملون عنك الربع، ها؟ وعندهم محامين يعني يقلبون الأمور، المهم يطلعونك يعني بربع التكلفة أو بنصفها، نادر ما يتحملون جميع التكاليف. فمن جهة يجمعون أموال كثيرة ولا ينفقون إلا أموال قليلة ويسيرة، ففيه مفسدة الربا. ما هي مفسدة الربا؟ لماذا حرم الشرع الربا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني أفراد معينين أو شركات أو كم بنك ثراؤها فاحش جدا، وعموم الناس تحت خط مستوى الفقر، ما نعرف يسمون خط الفقر صح ولا؟ هذا مفسدة الربا الاجتماعية مع مفسدة طبعا الدينية، مفسدة أنه يؤدي إلى صب الأموال لأفراد أو لشركات محدودة أو لبنوك، هي التي كل شيء عندها الأموال الطائلة المليارات، وعموم الناس يا الله يعني حصل يعني. هذا مفسدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يكون الأموال دولة بين الأغنياء فقط والفقراء كما هم، فالغني يزداد ثراء والفقير يزداد فقر. هذه مفسدة الربا، وهذا عالم اليوم أمامك. روح لأي دولة من الدول، خاصة الدولة اللي يسمونها غنية، تجد أصحاب الشركات والأصحاب الغناء هائل جدا، ويقول لك 10 أغنياء العالم، 10 ذولي يملكون ثروات ما تملكها 64 دولة في العالم، دولة برئيس وجيش وحكومة وشعب، 10 أشخاص ما يملكون ثروة ما تملكها 64 دولة في دول العالم اليوم، إيش الكلام هذا؟ لأن الربا دولة من الأغنياء منكم، 500 شركة في عالم اليوم هي التي يعني تستطيع يعني تدمر بلد لو أرادت عن طريق المضاربة ضد عملتي، 500 اللي يسمونه نادي الشركات الغنية ونادي له اسم كذا معين. ففي التأمين يؤدي نفس الشركات التأمين تجمع جمع هائل ثم تقوم باستثمارها في أمور أخرى، أمور سياحية ولا أمور تجارية ولا أمور، لأن عندها مليارات لابد، وحل لمتى أنت تستفيد؟ هذا محرم في شريعة الله سبحانه وتعالى. والذي يقوم بديله لو كان عندنا بالفعل، قد يقول قائل طيب يعني تحمل الأضرار وكذا، تفتيت الأضرار بين مجموعة أحسن، يقول لك نعم أحسن، لكن في مخرج شرعي لها، تبات ولا، إما بالقرض الحسن، نظام القرض الحسن وهو معمول به، أو نظام العاقلة اللي كان معمول به وما زال معمول به عند القبائل العاقلة، كل رجل له عاقلة، إما أسرة إما عائلة إما قبيلة إما بيت مال المسلمين، عاقلة من لا عاقلة له بيت مال المسلمين. يعني مثلا أنا وقعت مثلا في قتل خطأ لا سمح الله، صدمت لشخص مات على يدي 100,000، أنا حيلتي كلها 500,000، فأنا أجيب 100,000، عندي عاقلة، عندي مثلا قبيلة مكونة من 1000 رجل، عندي عائلة أسرة كبيرة يتفتتون الأضرار هذه، كل يدفع حسبة، ما هي تأمين، حسبة يدفع مبلغ معين، هذا 500 وهذا 500 وهذا 500 وهذا كذا، فنجمع المبلغ. ليه؟ على أنت نفسك اللي دفعت اليوم 500 ربما تحتاج يوم من الأيام نفس الوظفة عاقلتك معك، وهذا هو أو القرض الحسن، ينشأ صندوق الهدف فيه القرض، سواء يتبرع فيه الأغنياء أو يتبرع فيه فئة معينة أو الجميع يتبرعون فيه، ويبقى هذا الصندوق يتحمل الأضرار على المشاركين فيه، وتخرج زكاته على أمر الله جل وعلا، ويكون مصرف شرعي واضح بقصد الإحسان لا بقصد الأرباح، على عكس مقاصد شركات التأمين كلها فيما أعلم، خصوصا الشركات الخارجية، لأن أكثر شركات العالم ثراء شركات التأمين، تستلم أموال ولا تصنع شيئا، تستلم أموال ولا تسوي شيء، وإذا اضطرت للإنفاق تنفق على المحامين، إذا جاءت كارثة كبيرة مثلا تخسرت شركة التأمين هذا يجيبون محامين وهذا حتى يطلعون ربع التكاليف عليهم ولا يتحملونها. إذن هذا فيه غرار، فيه ضرر، فيه جهالة، فيه مجازفة، وهذه مقاصد شرعية، مقاصد غير شرعية حرم الله كثير من المعاملات حتى لا يقع فيها المسلم. نكتفي اليوم بهذا القدر لأن وصلنا إلى موضع الإقامة. التأمين التعاوني في أقول لك أنا كلامي أنا لي غنمه وعلي غرمه، نفس الحكم لا يختلف فيما أعرف شيئا عن التأمين التجاري، والله أعلم.